احمد الله رب العالمين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ما بعد احبتي في الله انما كنتم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته وبعد. الكل في هذه الايام من ابنائنا وبناتنا كبارا وصغارا عندهم شكوى عجيبه وهي عندهم حاله من الترهل العقلي والذهني والتعبدي والنشاط الدنيوي، الهمة للعمل، الهمة للمذاكرة بالنسبة للتلاميذ والطلاب، بالنسبة لمهمة البيوت عند الأخوات ربات البيوت، عند الوظيفة، عند الذي يذهب كل يوم أو الذي تضطر أو التي تضطر للذهاب كل يوم، فيريد أن يجره أحد جرا من فراشه، فيقوم إلى صلاة الفجر متكاسلا، ثم لا أمل عنده والأمل يخبو، نازل كما يقولون رجل قدام وعشرين رجل وراء. فمن ما القضية؟ الكل يعلم أن العين حق كما أخبر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أثر هذه العين على الإنسان يصاب بكسل وتكاسل وعدم همة وعدم نشاط. وهناك أسباب أخرى أيضا يعني نزيدها توضيحا إن شاء الله لمسألة هذا الكسل الذي يحل بالجميع في هذه الأيام. النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من العجز والكسل، اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن ومن العجز والكسل. العجز يعجز الإنسان أن يؤدي مهمات وظيفته. ما وظيفتي؟ وما خلقت الإنس والجن إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إذن الله ما أمرنا إلا بأن نعبده. معنى العبادة إيه؟ مش العبادة القصر على الصلاة والصيام، لا، العبادة بكل ما فيها من إعمار الكون إلى الأمر المعروف إلى النهي عن المنكر إلى إقامة المصالح إلى بناء المصانع إلى تيسير أبواب الرزق للناس إلى الزراعة إلى الصناعة إلى عمل كل شيء من الأشياء التي تجعل الإنسان سيدا فوق هذه الأرض التي سخرها له رب العباد سبحانه وتعالى. طيب ما منبع التكاسل هذا؟ القضية أن القلب له مادتان تغذيانه، إما مادة لما خلق له القلب وهو ذكر الله، النقاء، الصفاء، التوكل على الله، الصدق، صدق اليقين، الثبات، يعني التعالي عن السفاسف، نبذ الغل من القلب، الحسد، الحقد، نبذ الكبر، التعالي على الآخر. فإذا انتفى من القلب هذه الأمراض، هذه الجراثيم، هذه الميكروبات، بدأ القلب يغذى بالتوكل على الله، صدق اليقين، انتظار الخير الذي يأتي من الله، شكر النعم، استشعار النعم نفسها عندما أشعر أنها نعم من الله سبحانه وتعالى، نعمة الجوارح، نعمة الصحة، نعمة الإيمان، نعمة الزوج الصالح، نعمة الزوج الكريم، إلى آخره، نعمة الأولاد. كلما الإنسان استشعر جانب النعم وشكرها زادت النعم وبورك فيها والإنسان يثار فيه النشاط. ثم ما الذي أستفيد أنا من هذا الكسل؟ ترهل فكري، ترهل عصبي، ترهل نفسي، ترهل جسدي. طبعا قد يكون هناك أمراض، لا ننكر، لكن الأمراض لها أسباب ولها مسببات ولها أدوية، نذهب إذا قدر لنا أن نذهب إلى الطبيب. طيب الإمكانيات ضعيفة، نستعين بالله، كن من كد يمينك وعرق جبينك فإن كل يمينك فاسأل الله أن يعينك. يعني إذا الإنسان ينبذ مسألة الكسل، يتوكل على الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ويسأل الله عافية البدن وبدن العافية، ويسأل الله قوة البدن وبدن القوة. هذا الإنسان الذي يتوكل على الله صدق التوكل، ما الذي يجعل العصفور الصغير والطير الصغير هذا يخرج من وكناته صباحا يتوكل على الله ويغدو خماصا ويعود بطانة؟ يعني إذا الإنسان يترك الأسباب ويحدد الهدف، وبعدين أنا في الدنيا مرحلة وأنا من الواجب أزرع للآخرة، فأين زراعة الآخرة؟ أين زراعة الخير؟ أين زراعة فتح كشف الكربات؟ أين زراعة جبر الخواطر؟ أين زراعة سبحان الله عدم إدخال الحزن على الناس؟ أين زراعة إمساك لساني عن أعراض الناس؟ أين زراعة نشر الخير عن محاسن الناس وليس عن عيوبهم؟ فين القضية تجنبي للكبر والتعالي على خلق الله وأشعر أن أنني من طينة والناس من طينة أخرى؟ كل هذه الأمور تجعل الإنسان يعني تدخل على تكاسله في جوارحه وفي أعصابه وفي قوته البدنية وقوته الإيمانية. أنا أريد أن أقول أن الإنسان يستمد القوة من الله أولا بالتوكل عليه في كثرة الذكر، ثم المحافظة على تلاوة كتاب الله عز وجل. ثم أقول ما الذي أفدت به المسلمين اليوم؟ ده السؤال. ما الذي يعني عاد على المسلمين مني اليوم؟ هل فكيت كرب إنسان؟ هل عدت مريض ودخلت عليه الفرح؟ هل وقفت جنب مظلوم لكي أنصره؟ هل دافعت عن غيبة إنسان عندما رأيت إنسانا آخر ينتهك عرضه؟ هل إلى آخره؟ أم أنني ما زلت أريد أن أظلم الناس وأن أكل أموال الناس زورا وأن أغتاب الناس وأن أخوض في أعراض الناس وأن أقلل من شأن الناس وأن أصرف الناس عن بعض الناس؟ نسأل الله أن يعني ينشط قوتنا الإيمانية وقوتنا الفكرية وقوتنا القلبية وقوتنا الجوارحية. إن ربي على ما شاء قدير. استعن بالله ولا تعجز ولا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا، فإن لو تفتح عملا إن لو باب من أبواب الشيطان، والعياذ بالله رب العالمين. أدعو الله أن يثير فيكم الهمة والنشاط، ونحن معكم بإذن الله في سبيل إعلاء كلمة الله في هذه الأرض ونشر الخير في هذه الأرض حتى نلقى الله سبحانه وتعالى وقد أدينا ما علينا إن شاء الله رب العالمين. لا تنسون من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بس بعض الناس حضرتك تحب النوم كتير. النوم النوم عمار مرتبط للأسف الشديد بأول شيء التعود، ثاني شيء كثرة الذنوب، فإن أهل الجنة لا ينامون أبدا مطلقا لأن فيه ذنوب، ليس هناك ذنب في الجنة، فكل الناس في الجنة لا نوم. فكثرة النوم مرتبطة بالتعود، ثم بكثرة الطعام، ثم بالأكل متأخرا بالليل، ثم بكثرة الهموم. بعض الناس يهربون من الحياة بالإغراق الاستغراق في النوم. فأنا أرى والله أعلم أن يدعو الله سبحانه وتعالى أن يقلل من نومه وأن يكون نومه قليلا للضرورة وليست يعني النوم باستمرار بهذه الحالة.